بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الرابع من مجالس التعليق والشرح على نظم الطرفة في ألقاب الحديث للعلامة محمد العربي الفاسي رحمه الله وغفر الله له، يلقيه على مسامعنا عبر شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا بدر ابن محمد البدر العنزي حفظه الله ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. وعلى آله وصحبه والاه، أما بعد، نكمل ما وقفنا عنده هذه الليلة من التعليق على منظومة الطرفة للعلامة أبي عبد الله محمد الفاسي رحمه الله. نعم. قال الناظم رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وإن لكل راو أمر يحصل متفقا فذلك المسلسل. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذا النوع من أنواع علوم الحديث يسمى المسلسل، والمسلسل هو ما تتابع رواته على قول أو فعل أو قول وفعل معا. هذا المسلسل هو ما تتابع رواة إسناده على قول، مثلا يقول: حدثني مالك قال، حدثني أبو الزناد قال، حدثني الأعرج قال، حدثني أبو هريرة قال، حدثني النبي عليه الصلاة والسلام. فالإسناد كله إيش؟ حدثني حدثني حدثني، هذا يسمى مسلسل بالقول. أو يكون هيك مسلسل بالفعل، مسلسل بالفعل. مثلا أن يقول مثلا: حدثني مالك وهو قائم قال، حدثني الزهري وهو قائم قال، حدثني ابن عمر وهو قائم، وهكذا. إيش لفظ القيام؟ أو يقول باللفظ والفعل معا، باللفظ والفعل معا. كان يقول مثلا: حدثني وهو قائم، ولكن يقول حدثني وهو قائم، وهكذا. هذا هو المسلسل، وما تتابع الجانب رواة إسناده على قول أو فعل أو قول وفعل معا. وغالب المسلسلات غير صحيحة، غالب المسلسلات غير صحيحة، وأصحها هو المسلسل بسورة الصف، المسلسل بسورة الصف. والمسلسل له فوائد، بحيث المسلسل له فوائد، من فوائده صحة الإسناد. إذا كان مثلا بالتحديد: سمعت فلان، سمعت فلان، وحدثنا فلان، حدثنا فلان، يدل على صحة الإسناد. لكن كما قلنا بارك فيكم أن أغلب المسلسلات واهية غير صحيحة وما صح منها إلا قليل. هذا هو المسلسل الذي ذكر المصنف هنا رحمه الله الناظم رحمه الله، وهو قلنا ثلاثة أنواع: مسلسل القول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني حبك في الله فقل دبر كل صلاة اللهم أجعلك شكرك وذكرك وحسن علاتك. تتسلسل بهذه اللحظة: إني حبك في الله، أو بالفعل كحدثني قائما، أو بالقول والفعل معا. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض لحيته وقال آمنت بالقدر، والله أيضا قبض لحيته وقال آمنت بالقدر. فتسلسل إيش؟ بالقول آمنت بالقدر، والفعل هو قبض اللحية. نعم. والمهمل الذي لراويه اتفق، شيخان في اسم وروى وما فرق. نعم، المهمل عندنا المهمل وعندنا المبهم، والفرق بين المهمل والمبهم أن المهمل هو ما ذكر اسمه ولم يذكر نسبه، ما ذكر اسمه ولم يذكر نسبه، كقولهم حدثنا علي ذكر اسمه علي لكن لم يذكر نسب أي علي هذا. فالمهمل هو من ذكر اسمه ولم يذكر نسبه. وأما المبهم، مبهم بالباء، هو الذي لم يذكر اسمه ولا نسبه، لم يذكر اسمه ولا نسبه، كقول حدثنا رجل لم يذكر اسم هذا الرجل ولا نسب هذا الرجل، أو مثلا قال حدثنا الثقة، من هذا الثقة؟ لم يذكر لا اسمه ولا نسبه. وصفيه في لعل الكلام على المبهم، وهنا الكلام على المهمل. فالمهمل هو الذي ذكر اسمه ولم يذكر نسبه. وهذا النوع من انواع الحديث يهتم به اذا كان في السند، اما اذا كان في المتن فلا يضر. مثلا قال عبد الله للنبي عليه الصلاه والسلام: نقول سواء كان او عفوا قال مثلا قال عفوا الرجل لعبد الله ابن مسعود، أو قال مثلا أحمد لعبد الله ابن مسعود، أو من قولهم قال مثلا محمد لعبد الله ابن عمر، نقول ما يضر معرفة محمد هذا، ما يضر معرفة أحمد هذا، لأنه جاء في المثل. والذي يؤثر هو إذا جاء في السند، هذا يؤثر في صحة الحديث، إن جاء في السند يؤثر في صحة الحديث، فلا بد من معرفته من هو. وهذا كثير في كتب الحديث، تجد قول البخاري حدثني علي، من علي؟ حدثنا آدم، من آدم هذا؟ بعض العلماء يعني وضع بعض الضوابط، كقولهم مثلا إذا جاء في إسناد أهل الكوفة إذا قالوا حدثنا عبد الله يعني ابن مسعود، وإذا أطلق في طبقة التابعين حدثنا الحسن يعني الحسن البصري، وإذا قال البخاري حدثني علي فهو علي بن المديني، يعني وضعوا بعض يعني الضوابط. أيضا قالوا إذا كان الرجل مثلا معروف بسعة العلم وكثرة الرواية فهذا ينكر إيش مطلقا، مثلا شعبة، فوجد شعبة فهذا شعبة ابن الحجاج، فإذا قالوا شعبة مباشرة ينصرف إلى شعبة ابن الحجاج لأنه كثير العلم كثير الرواية. أما الذي لا يعرف يعني قليل العلم أو قليل الرواية هذا ينسبونه فلان ابن فلان، شعبة ابن فلان، شعبة مولى آل فلان، وهكذا. فوضع يعني العلم بعض الضوابط في هذا الباب. أما إذا جاء الراوي مثلا مهمل في موضع السند، فهنا أولا ينظر إلى الشيخ، مثلا بارك فيكم إذا جاء علقمة مثلا عن ابن مسعود، هنا ينظر أولا في طلاب ابن مسعود هل فيهم علقمة؟ فيبحث إيش في طلابه، طلاب ابن مسعود، من روى عن ابن مسعود، ينظر إيش في ترجمة عبد الله بن مسعود ومن روى عنه، تجد روى عنه علقمة بن وقاص، علقمة الليثي مثلا، عرف الآن من علقمة هذا. طيب إذا جاء مثلا في طلاب ابن مسعود علقمة فقط ولم يذكرون أي علقمة هذا، هذا الذي يعني ينظر إلى من روى عنهم، من الذي روى عن علقمة، من الذي روى عن علقمة، مثلا روى عنه الأعمش مثلا، ينظر هنا في شيوخ الأعمش من الذي اسمه علقمة، فتجده منسوبا فلان بن فلان، علقمة مثلا ابن فلان. فهكذا بقى فيكم يعرف الراوي. يعرف بشيخه الذي روى عنه ويعرف ليش الطلاب الذين رووا عنه. أذكر أن في كتاب التوحيد الإمام محمد رحمه الله بن عبد الوهاب حديث ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية النبي عليه الصلاة والسلام التي عليها خاتمة الآية اسم الحديث رواه الترمذي وغيره، فيه راوي اسمه داود الأودي، داود الأودي، تجد هذا الحديث صحح طائفة وضعف طائفة بسبة إيش؟ من هو هذا داود الأودي؟ في اثنان، هل هو داود ابن عبد الله الأودي الثقة أم داود بن يزيد الأودي الضعيف؟ فأذكر أنه أن ينظر هنا إيش في عما روى داود، قال روى عن الشعبي، وإن الشعبي عنده اثنان من الطلاب اسمه داود الأودي، ابن يزيد روى عنه وابن عبد الله أيضا روى عنه، هنا ينظر في من روى عن داود، من هو الذي روى عن داود، لعله فضالة الله أعلم ابن المبارك أظنه فضالة، فينظر في فضالة وإذا به روى عن شيخين كلاهما اسمه داود الأودي، فهنا لم يعرف من هذا الراوي، في هذا السند؟ هل هو داود بن يزيد أم داود بن عبد الله؟ فتنازع أهل العلم في صحة هذا الحديث، لكن الحمد لله جاء في رواية الطبراني المعجم الأوسط أنه داود بن يزيد الضعيف. فالشاهد بخطة فيكم أن المهمل هو من ذكر اسمه ولم يذكر نسبه. وبعض العلم قلنا وضع ضوابط له، إذا كان في طبقة التابعين، إذا كان مثلا في طبقة الصحابة، إذا كان مثلا في طبقة الشيوخ، وضعوا بعض الضوابط. وإن كانت يعني هذه الضوابط ليست منضبطة تتنبهوا. بعضهم قال إذا أطلق الليث هكذا فهو الليث بن سعد، وما عداه يذكر مقيد، الليث مثلا ابن أبي سليم مثلا. ثم وجدت أن هذه القاعدة ليست منضبطة، هذه خاصة بالصحيحين، بصحيح البخاري وصحيح مسلم. إذا جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم الليث هكذا فهو الليث بن سعد. وهكذا، لكن يعني كما أخبرتكم يعني غالب الإشكاليات إذا كان جاء مهمل وفي شخص شارك في نفس الاسم ويشارك في نفس الشيخ، هذا الذي يعني قد يحتاج إلى مكثف حتى يعرف من هذا المهمل. قال والمهمل الذي لراويه اتفق شيخان، انظر كيف من قلنا ايش عبد الله له شيخان اسمهم محمد محمد، وجاء في احد مثلا ضعيف والاخر ثقه مثلا. الان من هذا عبد الله؟ من هذا محمد الذي روى عنه عبد الله؟ هل هو الضعيف ام هو الثقه؟ اتفق في الاسم ولم يبين من هذا الشيخ، هل هو ابن فلان أم ابن فلان؟ فأصبح الإشكال، فقال اتفق شيخان في اسم وروى وما فرق. كذلك الذي يعني روى عنه محمد مثل عبد الله، فأصبح هنا الشيخ قلنا كما حصل في رواية داود الأودي. نعم. ما أول السند ساقط ولو إلى تمامه المعلق دعو؟ نعم، هذا أيضا نوع أنواع الحديث وهو المعلق. والمعلق هو ما سقط من أول إسناده راو أو أكثر، ما سقط من أول إسناده راو أو أكثر يسمى المعلق. كقول البخاري مثلا رحل جابر بن عبد الله إلى الشام في طلب حديث، لم يذكر إسناد البخاري، أين الإسناد؟ ما ذكر، فيسمى معلق. وما سقط من أول إسناد كما قال ما أول السند سقط ولو إلى تمامه المعلق دعوه. والمعلق نوع من أنواع الحديث الضعيف، لأن فيه سقط في السند، فيه سقط في السند. وتنازع أهل العلم في معلقات البخاري هل هي من هذا القبيل أم لا. من المعلوم بارك الله فيكم أن أكثر كتب الحديث فيها معلقات، أكثر كتب الحديث، لكن هذه المعلقات ليست يعني بكثيرة. تجد عند مسلم معلقات، عند أبي داود، عند الترمذي، عند وغيره من الأئمة، لكن قليلة جدا. بعضها موصول بعضها غير موصول. مسلم مثلا عنده 12 حديث معلق في صحيح لكنه وصلها رحمه الله. لكن البخاري معلقاته كثيرة أكثر من 1000 حديث، أكثر من 1000 حديث وأثر. لذلك اعتنى أهل العلم في معلقات البخاري. لماذا اعتنوا بها؟ لأن البخاري شرط الصحة لكتابه، قال كل ما في الكتاب صحيح. هنا قالوا هل المعلقات من ضمن مشرط البخاري صحيحة أم ليست من ضمن مشرط البخاري؟ فوقع الخلاف بين أهل العلم واهتموا بمعلقات البخاري. ورحم الله الحافظ بن حجر هذا الجبل رحمه الله جمع هذه المعلقات ووصلها برسالة المعروفة تغريد التعليق. وذكر رحمه الله في المقدمة أن البخاري ما رواه معلقا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يرويه في صحيحه مسندا، يعني يعلق في موضع ثم يسند آخر. يقول هنا يقول صحيح لأنه أسند البخاري، سواء كان علق بصيغة التمريض أم علق بصيغة الجزم. الحالة الثانية إذا علق البخاري الحديث لكن لم يسنده في صحيحه، لم يكن له سند في صحيحه. قال هذا له حالتان: الحالة الأولى أن يعلقه بصيغة الجزم، تقول قال فلان رحل فلان، يقول هذا صيغة الجزم كان فلان. أما إذا قال علق بصيغة، نعم قال الحالة الثانية إذا علق بصيغة التمريض، تقوله يروى عن فلان، يحكى عن فلان، قيل عن فلان، فقال ما كان بصيغة الجزم فهو صحيح عنده وما كان بصيغة التمريض فهو ضعيف عنده. وغالب أهل الحديث مشوا على ما قاله ابن حجر، ونصر ابن حجر رحمه الله هذا القول نصر مؤزرة. وطبعا ابن حجر ليس أول القالة، عفوا قال قبله نعم ابن الصلاح، لكن ابن حجر نصر هذا القول نصر مؤزرة. وبعض العلماء لم يؤيد هذا القول كالحافظ الزركشي رحمه الله في النكت على مقدمة ابن الصلاح، لما ذكر ابن الصلاح هذا الأمر انتقد الزركشي كلام الطبائي، فقالوا أن البخاري قد يعلق الحديث بصيغة التضعيف ويضعف، قد يعلق بصيغة الجزم ويضعف في موضع آخر قاد الصحيح. نقول يعني أن القاعدة غير منضبطة، لكن يعني رد ابن حجر على الزركشي وعلى مغطاي في مقدمة فتح الباري، فأنصح الإخوان بالرجوع إلى ما ذكره ابن حجر في مقدمة فتح الباري أو مقدمة التعليق تغريد التعليق. نعم. وإن يكن سقط بعد التابع فذلك المرسل دون دافع. نعم، هذا المرسل ونختم به. والمرسل ما سقط من آخر إسناده كما قال المصنف. أو هو ما أضافه التابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا تعريف الأدق. التعريف الدقيق للمرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قوله وإن يكون سقط بعد التابعي فذلك المرسل دون دافعي. قوله وإن يكون سقط بعد التابعي يعني يحتمل أنه صحابي ويحتمل غير صحابي. وإذا كان غير صحابي يعني تابعي يحتمل أنه ضعيف ويحتمل أنه ثقة. وإذا كان ثقة هل روى عن صحابي أم لا؟ فنقول المسألة. ذلك قال ابن حجر رحمه الله في لغة النظر قال أنه من أسباب تضعيف أهل العلم لحديث المرسل أنه قال للجهالة للصابط من هو هذا الصابط؟ هل هو صحابي؟ هل هو تابعي؟ إذا كان تابعي هل هو ثقة أم ضعيف؟ وإذا كان ثقة هل روى عن صحابي أم روى عن تابعي آخر؟ قال فضعف للجهالة بالصابط. وأما قول بعض أهل العلم في تاريخ المرسل ما سقط منه الصحابي هذا قول ابن المنقذ وقول بقى فيكم البيقوني في منظومته ومرسل منه الصحابي سقط وقول غير واحد من أهل العلم هذا التعريف منتقد لأنه إذا علم يقينا أن الساقط هو الصحابي فهذا لا يضر بالحديث لا يضر لأن عدم معرفة الصحابي لا يضر في صحة السند فالساقط نعم المرسل ضعف للجهالة الساقط هذا من هو؟ هل هو المرسل هو ما أضافه التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال الحسن البصري قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا وهو ليس بحجة عند جماهير أصحاب الحديث كما قال ذلك الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة كتابه الصحيح والإمام ابن خزيمة رحمه الله وغيرهما من أهل العلم والإمام الشافعي في كتابه رسالة وضع يعني شروطا لقبول المرسل هذه الشروط منها شروط تتعلق بالراوي نفسه ومنها شروط تتعلق بالرواية فقال المرسل يحتج به لحالات يعني بالشروط فذكر الشروط رحمه الله قال منها أولا أن يكون التابعي ثقة ومن كبار التابعين هذا أولا أن يكون ثقة وأن يكون من كبار التابعين هذا متعلق ايش بالراوي الحالة الثانية ما يتعلق بالمروي أن يأتي حديث آخر نفس هذا الحديث مسند مثلا هذا الحديث عن الحسن البصري عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم جاء حديث عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام نفس لفظ حديث الحسن فيقال هذا هذا المسند عضد المرسل قال أو يأتي مرسل من طريق آخر مثل هذا مرسل عن الحسن البصري ثم جاءنا حديث آخر مرسل عن مكحول الشامي هنا طريق مختلف هذا طريق أهل البصرة ولا الطريق أهل الشام. قال أو يكتب به الصحابة مثلا هذا الحديث الذي أرسل الحسن البصري قال به مثلا معاذ بن جبل وقال به مثلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول أيضا هذا إيش؟ هذا عاوز لهم. قال أو يكون العمل عليه عمل الأمة عليه. يقول هذا أيضا عاوز لهم. فذكر رحمه الله هذه الشروط. شروط الراوي أن يكون تابعي ثقة وأن يكون كبيرا. وشروط الرواية أن يأتي الحديث مسندا من طريق آخر. شرط أن يكون طريق آخر هذا شرط. مثلا هذا الطريق عن الحسن البصري عن النبي عليه الصلاة والسلام. الطريق الآخر عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام. كيف؟ طريق منفصل. لأنه لو جاء عن الحسن البصري عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم جاء متصلا عن الحسن البصري عن أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام نقول هذه علة تعارض الوصل مع الإرسال. هذه علة. وليس هذا الذي أراد الإمام الشافعي رحمه الله. أراد أن يكون الطريق مختلف تماما. وذكر أن يعمل به أن يفتي به بعض الصحابة أو يكون عمل أم عليه. قال ففي هذه الحالة يكون حجة. والمراد بالحجة يعني أنه حسن لغيره. حسن لغيره. الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله قال حجة يعني أنه صحيح أصبح صحيحا. لكن الصحيح أنه يقول ما خليكم حسن لغيره. هذا هو المرسل. قال وأن يكون سقط بعد التابعي فذلك المرسل دون تابع دون دافعي يعني فسمه مرسل من غير مدافع يعني ما في أحد يعني. نعم. ثم هنا أمر نختم به هو أن المرسل له إطلاقان عند المحدثين. المرسل له إطلاقان عند المحدثين. الإطلاق الأول هو كل حديث منقطع يسمى مرسل. كل حديث لم يتصل إسناده يسمى مرسلا. وهذا قال به طائفة من أصحاب الحديث. كما قال أبو داود في سننه حديث خالد بن دريك عن عائشة قال مرسل. خالد لم يدرك عائشة. وكتاب المراسيل لابن أبي حاتم أراد يعني الحديث المنقطعة. وأما الإطلاق الثاني للمرسل عندهم هو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام كمراسيل الإمام أبي داود رحمه الله. هذا الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. نستأذنكم في عرض بعض الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل ما معنى المسلسل بصورة الصف؟ ما معنى إيش؟ المسلسل بصورة الصف. أي نعم. حديث المسلسل بصورة الصف معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو حديث رواه الدارمي في مسنده. قرأ النبي عليه الصلاة والسلام سورة الصف. ثم الراوي أظن سلمة الأكوع لما حدث بالحديث قرأ سورة الصف كاملة. ثم الراوي عن سلمة لما حدث بالحديث قرأ سورة الصف كاملة وهكذا. فقال تسلسل بقراءه سورة الصف. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل المسلسل بالقول يكون متعلقا بالمتن كذلك؟ لا لا في السند. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، هل من مرجع تحيلون عليه في معرفة ضوابط المهمل؟ ضوابط إيش؟ المهمل. لا والله يا شيخ ما أعرف حقيقة، لكن هذه يعني أخذت من القراءة، أخذ من القراءة، لكن لا أعلم يعني كتابة صنف في ضوابط وقواعد في معرفة المهمل من الرواة، لا أعرف. لو أن أحدا يعني عمل هذه الضوابط لكان فعله طيب حقيقة، ولا يعني أشبه ما يكون برسالة ضوابط وقواعد في معرفة المهمل من الرواة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: إذا كان البخاري قد اشترط على نفسه الصحة، فكيف يورد المعلقات بصيغة التمريض فيه؟ نعم، قالوا أنه رحمه الله اشترط الصحة في ما أسنده، ما أسنده، قال أما ما علقه فهذا ليس داخل في شرط الصحيح. نعم. تمت الأسئلة، سلمكم الله وعافاكم شيخنا. الله أحفظكم. آمين وإياكم. نعتذر عن التأخير اليوم، حياكم الله. جزاكم الله خيرا شيخنا، عليكم، حياكم الله. حياكم الله. السلام عليكم.